احكام الشريعه للاهله والشهور تتعلق بماذا؟ بالشهر القمري. وكونه عمده في تواريخ العرب لتعلموا عدد السنين والحساب اي حساب الشهور والايام مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات. ما خلق الله ذلك الا بالحق اي بالحكمه البالغه. يفصل الايات لقوم يعلمون اي يبين الايات التكوينيه او التنزيليه، لان الايات اما ايات تكوينيه مبثوثه في السماوات والارض وفي خلق الله، واما ايات تنزيليه من نهايه في الوحي الشريف. اي نعم، يفصل الايات لقوم يعلمون اي يبين الايات التكوينيه او التنزيليه المنبهه على ذلك لقوم يعلمون الحكمه في ابداع الكائنات، فيستدلون بذلك على وحده مبدعها. قال السيوطي: هذه الايه اصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ. ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه ايضا بقوله عز وجل: ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. ان في اختلاف الليل والنهار اي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفه للاخر، يخلف احدهما الاخر. وما خلق الله في السماوات والارض اي من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والبحار وغير ذلك. لآيات لقوم يتقون اي لآيات عظيمه داله على وحده مبدعها وكمال قدرته وبالغ حكمته. وخص المتقين لانهم المنتفعون بنتائج التدبر فيها، فان الداعيه الى النظر والتدبر انما هو تقواه تعالى والحذر من العاقبه. إن في ذلك لآيات لقوم يتقون، يعني يتقون الله ويتقون العاقبة. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة وأودع فيها المنافع الظاهرة وأبدع في كل كائن صنعة وأحسن كل شيء خلقه وميز الإنسان وعلمه البيان يكون من رحمته وحكمته اصطفاء من يشاء لرسالته ليبلغ عنه شرائع عامة تحدد للناس سيرهم في تقويم نفوسهم وكبح شهواتهم وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وسخائهم في الآخرة. يعني الذي أوجد كل هذه المخلوقات وكل هذه البدائع وميز الإنسان وعلمه البيان من رحمته أن اصطفى من هؤلاء البشر رسلا يبلغون عنه شرائعا. قال عز وجل: إن لدينا لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني ما داموا لا يرجون، ليس يعني أيسوا من الآخرة كما أيس الكفار من أصحاب القبور، لا يرجون الآخرة، لا يرجون لقاء الله ولا يعتقلون في البعث والنشور. إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني فلا يتوقعون الجزاء على أعمالهم ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني لا يتفكرون في آيات الله. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم. هذه الباب سببية بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم يهديهم إلى ماذا؟ لم يذكر الشيء الذي يهديهم إليه، والمقصود أنه يهديهم إلى مأواهم في الآخرة وهو الجنة. وإنما لم تذكر تعويلا على ظهورها وانتياق النفس إليها، لا سيما بملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة. ولذلك قال عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي نعم، يعني إلى الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم أي دعاؤهم هذا الكلام، أنهم يقولون دعواهم يعني دعاؤهم يقولون ماذا؟ سبحانك اللهم، لأن اللهم نداء. وإذا دعوت الله سبحانه وتعالى باللهم هذه الجيم منه الجمع، كأنك دعوته بجميع الأسماء الحسنى مجموعة في هذه الكلمة اللهم، ومعناه سبحانك اللهم يعني اللهم إنا نسبحك كقول القانت اللهم إياك نعبد، يقال دعا يدعو دعاء ودعوة، كما يقال سكى يدكو سكاية وسكوى. فإذا الدعوة هنا هي الدعوة، دعوة تساوي هنا دعاء، دعواهم يعني دعاؤهم. ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة، ونظيره قوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أيضا وما تدعون من دون الله يعني ما تعبدون من دون الله. وتحياتهم فيها سلام، أي تحياتهم التي يحيي بها بعضهم بعضا هي أنهم يسلمون بعضهم على بعض بالسلام، أو تحياتهم يعني تحية الملائكة إياهم بالسلام، كما في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. أو تحياتهم فيها سلام هي تحية الله عز وجل لهم، كما في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. والتحية التكرمة بالحالة الجلية، أصلها أحياك الله حياة طيبة، هذا معنى التحية، أحياك الله حياة طيبة. والسلام بمعنى السلامة من كل مكروه، السلام السلامة من كل مكروه. وآخر دعواهم أي وخاتمة دعائهم هو التسبيح أن الحمد لله رب العالمين، يعني أن أول دعائهم سبحانك اللهم، سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني يختمون دعائهم بحمد الله سبحانه وتعالى. والمراد من الآية أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك، وكما تعلمون في الحديث الصحيح أنهم رغم أنهم في دار ليس دار تكليف وليس دار عبادة، لكنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني كما يتنفس كذا لا إراديا أهل الجنة ينطقون بالتسبيح كما نلهم نحن النفس، يعني الذي ينام هل هو الذي يتولى تنظيم تنفسه وضربات قلبه وخلجات العبرات وكل هذه الأشياء؟ لا، فكذلك أهل الجنة هم ليسوا في دار تكليف، واضح. فلذلك هذا التسبيح يخرج منهم إلهاما يلهمهم الله سبحانه وتعالى يعني إياه سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كما تلاحظون في أول الآية قال دعواهم فيها يعني دعواهم فيها سبحانك اللهم، ثم قال وتحياتهم فيها سلام على الوجوه الثلاث، إما أن التحية هي تحية بعضهم بعضا، أو تحية الملائكة إياهم، أو تحية الله لهم كما قال سلام قولا من رب رحيم. ثم قال إذا كانت أول دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فنحن نعتاد في كثير من النصوص على أن يقرن التسبيح بالتحميد، لأن نقول سبحان الله وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك، هذا يعني سبحانك اللهم سبحان يعني التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق، ففيها نفي ما لا يليق وتنزيه عما لا يليق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ورح هذا معنى التسبيح تنزيه عما لا يليق. أما الحمد فهو عكس النفس، إثبات ما يليق من صفات الكمال والجلال والجلال، واضح. فالحمد هنا بمعنى المدح، مدح الله سبحانه وتعالى بما يليق به، بأن تصفه بما يليق بجلاله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك. لذلك دائما الحديث وأيضا القرآن الكريم تربط التسبيح بإيه؟ وإن شيء إلا يسبح بحمده، وهنا أيضا. لكن الصيغة الغالبة أنه ذات بهذه الصيغة سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك يعني أقول ذلك متلبسا بحمدك، يعني بدل أن تقول أنا أقول سبحان الله والحمد لله أقولها كنوع من الاختصار سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أسبحك متلبسا بحمدك، يعني أكثر تسبيحي بحمدك، واضح. فهنا عدل عن هذه الصيغة كما يقول القاسمي هنا وآخر دعواهم يعني وخاتمة دعائهم وهو التسبيح، ما آخر التسبيح أن الحمد لله رب العالمين. والمراد من الآيات أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم ودعاء عبادتهم هو قولهم سبحانك اللهم وبحمدك. وإشارة التعبير عن وبحمدك بقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فالنظر الكريم فيه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ولم يقل دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، هذه الآية عدل عن قوله بدأ أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، قال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أولا رعاية للفواصل، رعاية للفواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة، لأن شك أن كنت تقول سبحانك اللهم وبحمدك أكمل منها أن تقول سبحانك اللهم والحمد لله رب العالمين، لأن كنا ذكرت صفات لله عز وجل ليست في سيرته الأولى. فهذا أوثر رعاية للتواصل واهتماما بالحمد وما معه من النعوت الجليلة تذكيرا بمسماها. والآية تدل على سمو هذا الذكر لأنه دعاء أهل الجنة ولأنه ذكر الملائكة كما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ولذلك ندب قراءته بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ولذلك الإمام أحمد يفضل أن يقال بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه هذا الذكر عن الذكر الآخر أو غير المذكر. لماذا؟ لأن هذا ثناء محض، أما غيره ففيه سؤال، والاشتغال بالثناء على الله سبحانه وتعالى أفضل من الاشتغال بالسؤال. وفي كل الخير لك، قال الرازي لما استسعد أهل الجنة بذكر سبحانك اللهم وبحمدك وعينوا ما فيه من السلامة عن الآفات والمخافات، علموا أن كل هذه الأحوال الثانية والمقامات القدسية إنما تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه، فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء. لماذا؟ لم يستغلوا إلا بالحمد والثناء، هذا هو دعاؤهم، أوله سبحانك اللهم وآخره الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم عينوا آثار يعني كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه وإنعامه عليهم. ولما بين تبارك وتعالى وعيده الشديد أتبعه بما دل على أن من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيوية، الوعيد الشديد بقوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين أن هذا الوعيد من حقه أن يتأخر عن الدنيا. لماذا؟ لأنه إذا حصل لهم في الدنيا وعاينوه في الدنيا فإن هذه المعاينة وهذا الحصول يكون مانعا من بقاء التكليف، وهذا المعنى كررناه مرارا. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن تكشف الحجب لجميع الخلق فيروا الجنة عيانا ويروا النار عيانا وتنزل الملائكة ويرون الملائكة، فبدل أن نؤمن بأن معنا كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال القعيد واضح نكشف الحجب ويرى كل واحد منا الملكين عن يمين وعن الشمال يكتبان أعماله واضح، ويرى الجنة والنار ويرى الشياطين ويرى الملائكة ويرى هذه الغيبيات. ففي هذه الحالة ستنتقل الدنيا من كونها دار عمل إلى دار جزاء، ولن يبقى للتكليف معنى. لماذا؟ لأننا إذا عاينا هذه الآيات كل الناس سيوقنون، كما حتى كما خط الله سبحانه وتعالى أن الكفار يوم القيامة يقولون قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا اليقين إيه؟ يقين اضطراري أم اختياري؟ اضطراري. إذا فتحت السماء ونزلت الملائكة كل الناس ستؤمن. إذا حصل أن كشفت الحجب وعينت هذه الغزيات لن يحصل تفاضل في الإيمان بين الناس، لكن العبرة أن في الإيمان بالإيه؟ بالغيب. أول صفة من صفات المتقين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، هذا هي المعنى الامتحان وما أنزل السلام. فإذا كشفت الحجب كأنه يقضى بانتهاء الدنيا وزوال صفة التكليف، لأن الناس في هذه الحالة سيكونون مضطرين إلى الإيمان اضطرارا، وهذا الإيمان الاضطراري لا ينجي، إنما الذي ينجي هو الإيمان الاختياري. فرعون آمن إيمانا اضطراريا حينما عاين الموت وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المكرمين. واضح أن ينفعه هذا؟ لا ينفع. الشخص الذي يحتضر ويرى الملائكة تأتي لتقبض روحه حينئذ يوقن، هل ينفعه إيمان في هذا الحال أو هذا اليقين؟ لا، العبرة أن الإنسان يؤمن بالغيب في حالة الاختيار، لأنه يعني يؤمن عقله ويتفكر ويتدبر ويبذل جهدا، لكن إذا كشفت له الحجب فإنه سيؤمن إيمانا اضطراريا. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة أن الله حليم. هؤلاء الناس الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ليل نهار في كل أطراف الأرض، هؤلاء الذين يعذبون المسلمون ويذبحونهم ويفعلون كذا وكذا ويبرزون الله للمعاصي، هؤلاء الذين يعبدون الشيطان، هؤلاء الذين يفعلون كذا وكذا فيعبدون الأوثان والكواكب والبشر وهذه الأشياء، يعني

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أتلا تعقلون؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. قال الزمخشري يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمرا عجيبا خارجا عن العادات، وهو قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لكن شاء الله أن أتلوه مع أن هذا أمر غريب، هو في حد ذاته معجزة. كيف؟ أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره ولا نسى في بلد فيه علماء، فيقرأ عليكم كتابا فصيحا يظهر كل كلام فصيح ويعنو على كل منثور ومنظوم، مشحونا بعلوم من علوم الأصول والفروع وأخبار مما كان ويكون، ناطقا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله، وقد بلغ بين ظهرانيكم 40 سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره عليه الصلاة والسلام، وما سمعتم منه حرفا من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألفقهم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لا وما يعني لا أدرك ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم به على لساني. لو شاء الله أنا ما كنت أتلو القرآن. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا كان، ولو شاء الله أيضا يعني لا أدراكم به، يعني لو شاء الله ألا يعلمكم به إنما أعلمكم به، فمعنى ولا أدراكم هو يعني الله سبحانه وتعالى به، يعني ولا أعلمه أعلمكم به، لو شاء ما أعلمكم بهذا القرآن على لساني. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، من قبل يعني من قبل نزول القرآن الكريم، لا أتعاطى شيئا مما يتعلق بنحوه ولا كنت متواصفا بعلم وبيان فتتهموني باختراعي. أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون هذا؟ قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أن تعرفونني جيدا. أفلا تعقلون؟ ألا تعملون عقولكم وتتفكرون فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي؟ كيف يخرج هذا القرآن من رجل أمي لم يتعلم ولم يدرس على أحد ولا بلده فيها علماء ولا أي شيء، لم يبق إلا أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري وهذا جواب عما جثوه تحت قولهم ائت بقرآن غير هذا من إضافة الافتراء إليه. وتعبير الزمخشري تعبير دقيق، تعرفون فصاحة الزمخشري على بدعته. قل ايه؟ وهذا جواب عما جثوه تحت قولهم، لأنه هم لم يتهموه صراحة أنه الذي ألف القرآن، لكن هم ايه دسوا هذا الافتراء تحت قولهم ايه ائت بقرآن غير هذا، فالذي يفهم يعلم انهم يقصدون ايه، بما انك انت الذي اتيت به ائت بغيره، فالمصدر والمنع هو انت. فلذلك اتى هذا الجواب، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، افلا تعقلون ان هذا القرآن لا يمكن ان يخرج من امي المسجد؟ رأى أبو السعود أن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور التبرير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم، إني أخاف أن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم، واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي، لأنه أجابهم بقوله إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا متبع ولست أنا الذي أتيت بهذا القرآن، فأنا متبع ولست مبتدعا. وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا ها هنا لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن فوق البشر، لأن من وجوه الرد على هذا على هذا الطلب أن إيه؟ أن القرآن فوق طاقة البشر، من يقع على أن يأتي يعني بسورة من مثله؟ من الذي يقع على أن هذا أمر فوق طاقة البشر؟ ولم يتعرض أيضا لكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله. يقول أن يستشهد هنا على المطلوب مما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة. القرآن الكريم هنا في هذه الآية يدلل على الرد على هذا الافتراء منهم أيضا بأعمال عقول بدعوات من أعمال عقولهم في التدبر بجانب هذه العبارات التي ذكرناها، أن يتدبروا في حاله، هل أنتم لا تعرفونه قبل النبوة؟ أنتم تعرفونه جيدا، يعني يستشهد هنا على المطلوب بما يلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطولة من كمال مذهبه عما يوهم جائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد كائنا من كان. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، فيكم 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، وما علمتم ما جربتم علي كذبا قط، حتى إنهم كانوا يسمونه الصادقة الأمين عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال لهم أيضا في القرآن الكريم: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هل ظهر فيهم بين عشية وضحاها، أم أنه نشأ فيه التصوير وهم يعرفونه جيدا أنه أمي. واضح، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كذلك هنا يبين أنه تنزه طوال هذه الفترة التي عاش، العمر الطويل الذي عاشه بين ظهرانيه، لم يؤخذ عليه أبدا أي شائبة كذب أو افتراء في حق أي مخلوق من الناس، في حق أي أحد، كائنا من كان لم يكذب على أحد من الناس، كما ينبئ عنه تعقيبه بتظليم المفتري على الله عز وجل. لأن الآية التالية يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فالتظليم الذي يفتري على الله الكذب أو يقول أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، هذا يعني أقبح معصية الوجود، أن يكذب الله وجاء أنه نبي. فإذا كان هو يتنزه عن الكذب على جميع المخلوقات، فما كذب قط وأنتم تشهدون بصدقه، هل تتصور أن الشخص يترك عاقل يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله ويدعي أنه رسول كذبا وافتراء؟ هذا لا يمكن أن يقع. ولذلك استدل هنا في رقم السالفة فيه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، تعرفون خلقي وتعرفون نزاهتي عن الكذب. والمعنى: قد لبثت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي، لا أتعرض لأحد قط لتحكم ولا جلال، ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة، فضلا عما فيه كذب أو افتراء. أفلا تعقلون أن من هذا شأنه المضطرب في هذا العهد البعيد مستحيل أن يفتري على الله ويتحكم على الخلق كافة بالأوامر والنواهي الموجبة لسفك الدماء وسلب الأموال ونحو ذلك؟ هل يعقل أن يفتري على الله سريعا يترتب عليها سلب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من عند نفسه؟ وأن ما أتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين، لا شك في ذلك. وهذا المعنى هو الذي اختصر عليه ابن كثير، ثم استشهد بقوله رحلة ملك الروم لأبي سفيان، لأنه كما تعرفون الحوار أبي سفيان مع أو حوار هرقل مع أبي سفيان الحقيقة ليست هذه العلامات الأساسية الأصلية التي تدل على صدق النبوة. واضح، هذا موضوع آخر يعني. لكن يلاحظ في سؤال هرقل لأبي سفيان، هو أوقف خلفه أن جماعة المشركين كانوا مع أبي سفيان في الدرج، قال لهم تقفون خلف أبي سفيان وهو يقف أمامكم، إذا جربتم عليه أي كذب تنبهوني أنه يكذب في هذه الكلمة. فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. استحيا أبو سفيان أن حينما يعودون إلى قريش يقولون إننا رأينا أبو سفيان يكذب، يعني مرؤته كانت تمنعه من الكذب حتى في الجاهلية. واضح. فالمهم أنه سأله عدة أسئلة، كان من هذه الأسئلة إيه؟ هرقل قال له إيه؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ يعني من أنه رسول من عند الله. قال أبو سفيان: فقلت لا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أعفى أعدائه أبو سفيان في ذلك الوقت قبل أن يسلم طبعا، يعني يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جرب عليه كذب كذب قبل على الإطلاق، ما كذب أبدا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل بعد ذلك: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذا رجل يعني كبير النصارى، عظيم النصارى، ومع ذلك شهد بالحق. كلاهما نزهاه أبو سفيان، نفى عنه الكذب أبدا، ما جرب عليه كذب. وهرقل قال: فما ما كنت أعرف، يعني فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، وعن ابن المسيب 43 سنة، والصحيح المشهور الأول أنه بقي 40 سنة. فمن أجل ذلك بعدما قال تبارك وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لأنه من عند الله، فلو شاء ما أنزله، ليس من عندي، قل لو شاء الله ما تركتم عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم الله به. على لساني فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى، كيف أفعل ذلك وهذا أقبح الظلم، فمن أظلم ممن يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كلمة أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذا استفهام إنكاري معناه الزحف، يعني لا أحد أظلم من هذا ممن تقول على الله تعالى وزعم أنه تعالى أرسله وأوحى إليه أو كفر بآياته كما فعل المشركون بتكذيبهم للقرآن وحملهم على أنه من جهته عليه الصلاة والسلام. إنه لا يفلح المجرمون، لا ينجون بالمحذور ولا ينصرون بمطلوب. ونظير هذه الآية قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وترتيب عدم الفلاح على من افترى الوحي وعده صادق بلا مرية، فإن مفتريه يبوء بالخزي والنكال ولا يشتبه أمره على أحد بحال، لا يمكن أبدا أن شخصا يكذب على الله ويدعي النبوة إلا ويرد أن يفضحه الله، لابد أن يهلك فطرة ولا يرد أبدا كذبه على الناس. وهذا طبعا حوار طويل ناقشناه قبل بالتفصيل في دراسة كتاب عقيدة ختم النبوة، وتكلمنا وربنا نماذج من كيف أن النص تعالى يهلك فطرة كل من يدعي النبوة. لا يمكن أبدا أن واحد يكذب على الله ويدعي النبوة ثم يرجع أمره على الناس، لابد أن يهلك فكره وأن يصطلح. والأمثلة كثيرة جدا جدا، يعني ابتداء من سليم الكذاب وهؤلاء وتجاحه كل هؤلاء الذين يدعون النبوة إلى العصر الحديث سواء غلام أحمد القدياني أو غيرهم من الكذابين المفترين الذين ادعوا يعني النبوة. ذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو، وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة ويحك يا عمرو وماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة، ماذا أنزل على صاحبكم يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، فقال قد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة خطيرة، فقال وما هي، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله، فقال وما هو، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر كيف ترى يا عمرو. فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب. فينظر كيف يصبح الله كل من أراد أن يعني يجاري القرآن الكريم أو يأتي من مثل القرآن في زعمه لابد أن يهتك ويأتي بالكلام المضحك الفيل وما أدراك ما الفيل زلزال بن قصير وخرطوم طويل إلى آخر هذا الكلام، أيها الجائع اشرب لبنا تتبع من قبل يعني مش عارف كذا، وهكذا تجد كلام يعني هم لا يستطيعون أن يتخلصوا من أثر القرآن، دائما يحاولون محاكاة القرآن، لا يستطيعون الابتكار، دائما يحاول أن يحاكي القرآن، وفي نفس الوقت يأتي بكلام يضحك العقلاء منه. فهذه آية تريد أنه لا يمكن أبدا أن يفلح هؤلاء المنجمون الذين يدعون أنه، بل من أعظم أدلة صدق هو في محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما نشر الله سبحانه وتعالى ما رفع من ذكرك في الأفاق في مشارق الأرض والمغرب، ومكن لدينه في الأرض واستخلف أمته على العالمين. وظهور دينه بهذه الصورة هي تحدد فيها عند العقلاء من أدلة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن سلام، وتعرفون عبد الله بن سلام كان أكبر علماء اليهود في المدينة لما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر علماء اليهود. فقال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، أسرع الناس إليه، فكنت في من انجفل منه، فلما رأيته ذهب إلى الرسول عليه السلام ونظر إليه. انظر إلى هذا التعبير العجيب، يقول فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه طريقة من طرق الاستدلال على الصدق، الإنسان وجهه يكشف عن خبيئة نفسه، يكشف عما في قلبه، يقول وجهه لا يمكن أن يكون هذا وجهه يكذب أبدا. فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، قال فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام

وقرب زمان الرجوع الموعود بقوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي امتزج به لسريانه فيه، فهذه الباء للمصاحبة، أو هي للسببية، يعني اختلط بسببه حتى خلط بعضه بعضا، أي التف بعضه البعض. والأول أظهر، يعني أن اختلط به نبات الأرض يعني امتزج الماء فيها، لأنه بيثبت داخل النبات. مما يأكل الناس والأنعام من الزروع والثمار والكرأ والحديث حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وزينت بأصناف النبات وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي متمكنون من تحصيل حبوبها وثمارها وحصدها، أتاها أمرنا أي عذابنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي كالمحصود من أصله الذي خطر من إيه من جذره، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تنبت بالأمس، أي قبيل ذلك الوقت، والأمس مثل في الوقت القريب. كذلك نفصل الآيات يعني بالأمثلة تقريبا لقوم يتفكرون، أي في معانيها. قال القاشعري معلقا على قوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يكون البغي ضد العدل، فكما أن العدل فضيلة شاملة لجميع الفضائل وهيئة وحدانية لها فائرة من نور الوحدة على النفس، البغي لا يكون إلا عن غاية الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها جميعا، فصاحبها في غاية البعد عن الحق ونهاية الظلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلهذا قال: إنما بغيكم على أنفسكم، يعني الجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا ظلم وبغى فهو لا في الحقيقة في الظاهر يظلم المظلوم، لكن هو في الحقيقة أنه ظلم نفسه. ذلك الحجاج لما قال لسعيد بن جبير: انظر يا سعيد، أي قتلة أي قتلة تجري وأنا أقتلك، اختر لنفسك قتلة، اختر لك طريقة أقتلك بها. فقال له: اختر لنفسك يا حجاج، أنا اسمح مسلم، اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فهذا معنى إيه؟ إنما بغيكم على أنفسكم، كما تدين تدان، كما تفعل بالناس يفعل بك. فلذلك قال هنا: إنما بغيكم على أنفسكم، لا تروا أن بغيكم يعود على المظلومين فقط، لأن كما تظلم سوف تذوق نفس من نفس هذه الكأس. فلذلك قال: إنما بغيكم على أنفسكم لا على المظلوم، لأن المظلوم سعد به وشقي الظالم غاية الشقاء. ولذلك لما سئلت أسماء ذات بنت خليل رضي الله تعالى عنها لما سألها الحجاج عن مصير ابنها الذي قتله وطلبه الحجاج، قالت: أراه يعني أراك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أفسدت عليه دنياه بالقتل لكن هو أفسد عليك آخرتك بالوبال وبالعذاب الذي تلقاه يوم القيامة. أي نعم، فالمظلوم يفعل هذا الظلم يعني لأنه يثاب عليه، والله تعالى يستجيب دعوته، أما الظالم فإنه يشقى ببغيه وظلمه غاية الشقاء، وهو ليس إلا متاع الحياة الدنيا. إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية، يعني الذي يحصله الظالم بظلمه عبارة عن إيه؟ هل هو صلاح في الآخرة؟ أقصى ما فيه إنه يظلم فيسرق المال أو الأعراض أو يؤذي الناس ويعذبهم، هذا أقصى ما فيه. ما مدة هذا المتاع؟ مدة قليلة، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ستتمتعون بثمرة الظلم لمدة أقصاها هي الحياة يعني الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، يعني سنجازيكم به. يقول: إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات طبيعية ولذات حيوانية تنقضي بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال وقلة البقاء، هذا المثل الذي مثل به من تزين الأرض بزخرفها من ماء المطر ثم فتى بها لبعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنباتها. ثم تتبعها السقاوة الأبدية والعذاب الأليم الدائم. وفي الحديث أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة، لأن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس، فلا تحتمل عقوبته المهل الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى. يعني الإنسان إذا بغى على المخلوقين في الغالب لا يمهله الله كما يمهل من يعطى، للذي يعطى هذا المتعارض منتهي في حق مخلوق الله، لكن البغي على الناس الله سبحانه وتعالى لا يمهل فيه. وإذاك يقول القصري: وسمعت بعض المشايخ يقول قل ما يبلغ الظالم والفاسق أوان الشيخوخة، إن الله يعادله بالأخر، يعادله بالأخر، وذلك لمبارزتهم الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطه ومخالفتهم إياه في حكمته وعدله، فلذلك يعذب الله يعني أخذهم في غالب ولا يصلون إلى الشيخوخة. ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعة تقضيها رغب في الجنة ودعا إليها وسمها دار السلامة من الآفات والنقائص، لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضا للآفات كما مر. فإذا هذا وصف الدنيا بدار الآفات. يقابله في الجنة والله يدعو في الآلة بعده بشر، والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها آفات ولا نقائص ولا تكبير ولا تضييق ولا مرض ولا نصب ولا شيخوخة ولا يعني عناء ولا أذى، إنما هي كلام في كلام كما وسلامة من كل الأسد والنقص. لذلك خطها بوصف رمعي والله يدعو إلى دار السلام التي ليس فيها نقص ولا أسد كحال دار الدنيا السريعة في الزوال، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.